محضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ثم وجه الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين يعني انذارا وتهديدا وبيانا لأنه ما الذي سيصنعونه. قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم أيها الضالون المكذبون وما تعبدون من دون الله من أصنامكم وآلهتكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لن تفتنون أحدا وتأخذونه إلا من كتب الله تبارك وتعالى عليه الجحيم ومضت مشيئة الله تبارك وتعالى في أن يكون معكم في النار إلا من هو صال الجحيم. ثم قال جل وعلا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا شأن ملائكة الرب تبارك وتعالى. وإن الملائكة لنحن الصافون عند الله تبارك وتعالى. تصف الملائكة في صلاتهم في عبادتهم للرب تبارك وتعالى. وإنا لنحن المسبحون لله تبارك وتعالى. الملائكة تسبح يسبحون ربهم سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا عمل الملائكة، تسبيح وتحميد لله تبارك وتعالى ودعاء وصلاة على عباد الله المؤمنين وقيام بالأمر الذي يعني أناطه الله تبارك وتعالى بهم وكلفهم إياه. وإنا لنحن المسبح وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ثم ذكر الله أيضا جانبا جديدا من ضلال المشركين فقال وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. هذا من أيضا من كذبهم وضلالهم، وأنهم كانوا يقسمون بالأقسام المغلظة أنهم لو جاءهم نذير من الله تبارك وتعالى لا يكونون أهدى من إحدى الأمم، كما قال تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، أهدى من اليهود والنصارى. فيقول الله تبارك وتعالى هنا وإن كانوا لا يقولون، يعني هؤلاء العرب، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، ذكر من الأولين، ذكر كما نزل الذكر على الأولين من اليهود والنصارى، لكنا عباد الله المخلصين، يعني لكنا أهدى من كل هؤلاء العباد وكنا عباد الله المخلصين الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى ويكونون يعني له مخلصين في عبادتهم لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فكفروا به فسوف يعلمون. فكفروا به بهذا الذكر، بهذا الرسول الذي أرسل إليهم، بهذا الذي تمنوه وأرادوه وأقسموا بالله أنه إن جاء لا يؤمنون به ولا يسيرون في الطريق المستقيم ولا يكونون أمة مهتدية إذا جاءهم ذكر من الله تبارك وتعالى. جاءهم الذكر من الله، جاءهم القرآن الكريم، جاءهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه، يعرفون صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه، يعرفونه تماما، فيه عزهم، فيه عز الدنيا، فيه عز الآخرة، كل هذا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لكنهم كفروا به. قال جل وعلا فسوف يعلمون، تهديد من الله تبارك وتعالى لهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن سنته الجارية في مع رسله أن ينصرهم. قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. ولقد سبقت كلمتنا في الزمان وغلبت. كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وقد سبقت كلمة الله تبارك وتعالى هذه لعبادنا المرسلين أن الله تبارك وتعالى أخبرهم إنهم لهم المنصرون في الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم المنصرون في الدنيا والآخرة، لا بد أن يكتب الله تبارك وتعالى لهم النصر. ما أرسلهم الله تبارك وتعالى إلا ليعزهم ويعز دينه وينصرهم على من ناواهم وغالبه. هذا نوح عليه السلام، بدءا بنوح فإنه أوذي وحصل له ما حصل ثم كانت النتيجة له ونصره الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف. وهذا إبراهيم عليه السلام فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ونصره الله تبارك وتعالى على كل هؤلاء الذين أرادوا به كيدا وأن يحرقوه بالنار وأن ينصروا آلهتكم فأخذاهم الله تبارك وتعالى وأخذ يعني آلهتهم، حطمت آلهتهم ولم تغني عنهم شيئا. ثم بعد ذلك أرادوا أن يحرقوا إبراهيم فنجاه الله تبارك وتعالى من النار. وهذا موسى عليه السلام نبي، انظر ما النهاية التي انتهى إليها أمره مع أمر الفرعون المتمكن في الأرض بكل القوة الذي يقول أنا ربكم الأعلى والذي استكبر هو جنوده في الأرض وتعالى عن أمر الله تبارك وتعالى، لكن الله أخذاه في نهاية المطاف وأغرقه وأذله وأذل قومه لما تركوا طريق الرب تبارك وتعالى ونصر الله تبارك وتعالى عبده موسى ونصر قوم الذين كانوا يستضعفون. وهذا هود عليه السلام وهذا صالح عليه السلام، فهود نصره الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف وكانوا يستهزئون يستهزئ به قومه، وقد نصره الله صالح نصره الله تبارك وتعالى. عيسى عليه السلام دعا إلى الله تبارك وتعالى وتمال عليه بنو إسرائيل وأرادوا قتله وصاحوا به بكل سبيل، لكن الله تبارك وتعالى نصره في نهاية الأمر، رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء وألقى شبهه على غيره فصلبوه به وهم يظنون أنهم قد يعني قد صلبوا عدوهم وفعلوا ما فعلوا برسول الله، لكن الله تبارك وتعالى أعزه ونصره وجعل من بعده بعد ذلك نصرهم الله تبارك وتعالى على من نواهم وخالفهم. وهذا الأمر يقال لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، تنزل عليه هذه الآية وهو في مكة والكفار يظنون أنهم هم المنصورون وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يمر، ما سيقف دينه وينتهي ويضمحل ويتلاشى، وأنه لا مجال لأن يكون له شأن، وأنها مسألة وقت وينتهي الأمر، لكن الله تبارك وتعالى أخبرهم بأن هذا النبي سينتصر، دينه الذي سيبقى وهم الذين سيزولون. وقد كان الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى به عبده ورسوله، فالله تبارك وتعالى يخبرهم. هذه الآيات تنزل في مكة في وقت ضعف للمسلمين، وقت ذل لهم، لكن الله يقول لرسوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ونبي الله تبارك وتعالى من المرسلين، بل هو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم وأعلاهم منزله صلوات الله وسلامه عليه، فهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا جنود الله تبارك، نسب الله تبارك وتعالى الجنود إليه، جنود الإيمان إليه، قال لهم الغالبون، هم الذين سيغلبون، كما كان في كل السابقين وسيكون أيضا في هذه الأمة. الجند الذين يكونون مع محمد صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله وعبد الله هم الذين سينتصرون، وقد كان الأمر. فكل الذين ناووا النبي صلوات الله وسلامه عليه وكل الذين يعني حاربوه انتصر النبي عليهم في نهاية المطاف صلوات الله وسلامه عليه. وإن جندنا لهم الغالبون. ثم قال جل وعلا فتولى عنهم حتى حين، تولى عنهم اتركهم، لا تؤاخذهم الآن ولا تعاجلهم يعني بسيئاتهم، اتركهم الآن. فتولى عنهم حتى حين، إلى وقت وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصرهم أبصر مآلهم وأبصر يعني النتيجة التي سيؤولون إليها، فإنهم سيبصرون رغم عنهم، سيبصرون أن العزة والقوة إنما هي لله تبارك وتعالى، وأن جنود الله هم الذين سينتصرون وهم الذين سيذلون. قال وأبصرهم فسوف يبصرون، إن لم يبصروا هذا يعني بأعينهم في الدنيا فسيبصروه عند الموت. وقد أبصر كبيرهم أبو جهل الذي كان أكبر يعني قريش عنادا، فرعون هذه الأمة، ويقف في غزوة بدر بعد أن يضرب ويجرح ويلقى على الأرض، يأتيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني الصحابي الجليل ضعيف، كانت أرجله ضعيفة مثل كأنها خشبة المغزل، ثم يأتي إليه ويصعد على صدره ويلحقه وهو في الجرحى فيه رمق، فيقول له عبد الله أخزاك الله يا عدو الله؟ فيقول وبماذا أخزاني؟ أعلى رجل يعني ضيعه قومه؟ يقف عليه، يقف على صدره ويقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فيخزيه الله، يقول له أخزاك الله، رأيت الخزي بعينك كيف كان الأمر، ثم يشاهد بعينه هروب الكفار وقتلهم ومصيره على هذا النحو، ثم يلقى بعد ذلك في القليب، قليب بدر، هو وكبراء يعني هؤلاء المعاندين لهذه الرسالة من أمثال يعني أمية بن خلف وغيره، يقف النبي عليهم صلوات الله وسلامه عليه ويناديهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان، هل رأيتم أو هل علمتم أن ما وعد يعني ربكم حقه؟ فإني قد رأيت ما وعدني ربي حقا. فيقول له الصحابي: رسول الله، كيف تخاطب قوما يعني قد جيفوا؟ فيقول: ما أنتم لأسمع لما أقول منه. فالرب تبارك وتعالى يقول رسوله: فتولى عنهم حتى حين. اتركهم قليلا، يعني إلى وقت قليل، وأبصرهم فسوف يبصرون. أبصرهم كيف سيكون مآلهم عندما ينزل بهم يعني بأس الله تبارك وتعالى، فسوف يبصرون ما يحل بهم من نكال الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يعني مستهزئا بهم: أفبعذابنا يستعجلون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ بعذابنا، بعذاب الله تبارك وتعالى يستعجلون عذاب الله تبارك وتعالى، وعذابه شديد في الدنيا والآخرة، إن أخذه أليم شديد. هذا في الدنيا، وفي الآخرة أشد. انظر كيف أخذ الله تبارك وتعالى يعني قوم نوح بالغرق، وكيف أخذ قوم فرعون بالغرق، وكيف أهلك هؤلاء بالريح لم تدع لهم شيئا، وكيف أهلك هؤلاء بصيحة وصاعقة. فأخذه في الدنيا أليم شديد، وأما عذابه في الآخرة فالعذاب الشديد مما خطيئاتهم. الشأن العظيم والمنزل الرفيعة، فهو قرآن ذو شأن عظيم ومنزلة عالية رفيعة. ثم هو الذي نزل بالذكر، لأنه نزل مذكرا من الله تبارك وتعالى، فهو ذكر حكيم يذكر الله تبارك وتعالى به عباده، أولا بإلههم وربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، فيعرفهم به، أعظم تعريف. فالله قد وصف نفسه في هذا القرآن، وصف أعماله، وصف سبحانه وتعالى صفاته، ووصف سبحانه وتعالى عظيم صنعه وعظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى، مما يقع تحت حسنا أبصارنا ومما لا نراه من أمور عظيمة ومن خلق عظيم أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه جل وعلا. كذلك هو يذكر الإنسان بمبدئه ومآله والطريق إلى الله تبارك وتعالى، ماذا يكون هذا المآل عنده عند المطيعين، ماذا أعد الله تبارك وتعالى لهم من الجنان والخصور والحور، وماذا أعد للعصاة المكذبين من النكال والعذاب الأليم. فهو قرآن مذكر، يذكر هذه الأمور العظيمة، والذي يكون على يعني هدايته ونوره سبيل الفلاح والفوز، وعلى البعد عنه وعلى الإعراض عنه سبيل الخسار، كل الخسار. صاد، والقرآن ذي الذكر، يقسم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن النازل بالذكر، وهذا القرآن ذو الشأن العظيم والمنزل العظيمة، فهو صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كون الله تبارك وتعالى ينزله على عباده سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ليكون بصائر لهم وهداية وبينات ودعوة منه سبحانه وتعالى، ورسالة كريمة منه سبحانه وتعالى إلى عباده، شأن عظيم جدا. ثم جاء هنا المقسم عليه، الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه. الصحيح أنه كل ما ذكر، يعني كل ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة، هو الذي أقسم الله تبارك وتعالى بأن هذا حق، وأن هذا واقع، وأنه منه سبحانه وتعالى، وأن الأمر كما يخبر جل وعلا. قال جل وعلا: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني مع نزول هذا القرآن بالذكر ليذكرهم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، ويعرفهم طريق الرب تبارك وتعالى. إن إلا أن الذين كفروا في عزة، عزة كاذبة، كبر عن الحق لا يريدونه، وشقاق فيما بينهم، اختلاف هائل جدا، فلم يتفقوا على يعني رأي واحد في القرآن ولا في الرسول، فقد قالوا عن هذا القرآن مقالات ديت، قالوا الشعر، قالوا السحر، قالوا كهانة، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا افتراء، كتاب مكذوب الذي كذبه النبي، قالوا لا كذبه غيره وعطى، قال قد سرقه وأخذه من غيره. فهم في شقاق واختلاف هائل جدا في شأن هذا القرآن، وكذلك في شأن الرسول. طرة يقول عنه مجنون، طرة يقول عنه ساحر، طرة يقول عنه لا هذا رجل له مقصد وله أهداف أخرى غير هذه الظاهرة، يريد أن يترأس ويريد أن يكون فينا وفينا. فهم في عزة، قال شلون كيف نتبع رجلا منا ويتفضل علينا بهذا القرآن، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا لم ينزل على رجل من أهل الثراء والجاه وممن له الأتباع، وذيك العاصب بن وائل السهمي ولا أبناء عبد ياليل ولا غيرهم من يعني كبار القوم في الطائف وفي مكة، ففيهم كبر كما قال تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي استعذ بالله إنه هو السميع البصير. بل الذين كفروا في عزة، ليست عزة حقيقية، عزة في أنفسهم، يعني أنهم معتزين في أنفسهم ومفتخرين بما عندهم من الأموال والجاه والتمكن، وهم في كبر عن سماع هذا الحق والإذعان بهذا القرآن والأخذ بهذا الذكر، وشقاق فيما بينهم، شقاق اختلاف عظيم، كل شاخ الآخر ويقولون أقوال مختلفة، وإن كانوا مجتمعين مع هذا على حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم كثيرا أهلكنا الرب سبحانه وتعالى، إهلاك استئصال، قبلهم قبل هؤلاء المكذبين من العرب من قرن، قرون، قرن وهم الفئة المجتمع الأمة المجتمعة في وقت واحد، مقترنين في وقت واحد، فنادوا عندما حل بهم عذاب الرب تبارك وتعالى، استصرخوا ونادوا، نادوا من ينادون من آلهتهم، نادوا الرب تبارك وتعالى استغاثوا به. قال جل وعلا ولا تحين مناص، ليس الوقت هنا وقت هروب، ما في مهرب. لما نزلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى فلم يجدوا مناصا مهربا يهربون إليه ولا ملجأ يلجأون إليه، بل استأصلهم الله تبارك وتعالى كلهم ولم يبق منهم، كما استأصل قوم نوح أنزل بهم عذاب استئصال فلم يبق منهم أحدا إلا أهل الإيمان، وكذلك عاد وثمود فما أبقى، ما أبقى أحدا منهم. قيل إن في عاد رجل كان خارج، كان مسافر خارجها، فلحقه الحجر إلى مكانه، قتله في مكانه وهو بعيد عن المكان الذي نزل فيه العذاب. وقيل إن امرأة لوط خرجت في إثرهم، يعني لما رأت أن زوجها لوط قد خرج وخرجت ابنتها في جنح الليل، لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يخرج في جنح الليل، وأنها لما أحست بخروجهم أنها يعني أرادت أن تلحق بهم فلحقت بهم، فلحقها العذاب. وين العذاب؟ وراها لحقها، وذلك أن حكم الله تبارك وتعالى نازل فيها. فنادوا أي عندما نزل بهم العذاب، قال جل وعلا ولا تحين مناص، ليس في وقت نزول العذاب، ليس هناك مهرب ولا ملجأ ممكن أن يلجأ إليه فار. قال جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هذا تفصيل لقول الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا عزتهم وشقاقهم. وعجبوا أن جاءوا أي الكفار أن جاءهم منذر منهم، ليش ما يأتي ملك وإنما جاء رجل منذر ينذرهم منهم، والحال أن هذا ليس حال عجب، ما العجب في أن يختار الله تبارك وتعالى من القوم رجل منهم يعرفونه وهو إنسان بشر مثلهم، يستعون يكلمونه يأنسون به فيخبرهم بخبر الله تبارك وتعالى ويدلهم على طريق الرب جل وعلا، لكن عجبوا من هذا، قالوا ملك، طب الملك كيف يمكن تفاهم معه، مرآه يهلكه، ونجاهم في صورة رجل ما يعرفون، وإيش هذا الذي ما هذا الذي أتاهم، فالتبس عليهم الأمر كله ويختلط، لكن هذه عقولهم. فعجبوا أن الله تبارك وتعالى يختار رسول من البشر ليأتي وينذرهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، انظر مقالة هؤلاء المجرمون، قال جل وعلا وقال الكافرون، سماهم الله تبارك وتعالى باسمهم وصفهم الحقيقي الكافرون، وذلك أنهم في قراءة أنفسهم يعلمون صدقه ويعلمون أن هذا لا يكذب. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون له بالصدق، ولا يمكن أن يكون كاذبا عندهم، لكن كفر، لكن هذا كفر. فقالوا هذا، وبل إشارة للقريب الذي يعلمونه وينظرونه، ساحر كذاب. ساحر يقول سحرنا، يسحر الإنسان، يجلس الإنسان له يقرأ عليه القرآن كذا كذا، فيجعله يترك كل ما كان عليه آباؤه وأجداده، ويحوله، يحول الولد عن أبيه، والمرأة عن زوجها، والأخ عن أخيه. ساحر يسحرهم، أو أنه يعني لبس عليهم وصنع فيهم مثل ما يصنع الساحر عندما يلبس بأعماله وتعاويذه على المسحور. كذاب فيما قال، والكذب أليق بهم وليس برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا إفكهم وهذا من كفرهم. وقالوا هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وماذا في هذا؟ ليس الإله إلا واحدا، لكن انظر، يعني جعلوا الصدق الذي أكبر الصدق وأعلاه وأشرفه جعلوه كذب، ونسب الرسول إلى الكذب لأنه قال هذا الصدق الذي لا صدق مثله، وهو أنهم دعاهم إلى عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي لا يستحق العبادة إلا هو رب السماوات والأرض، لكنهم استعظموا هذا واستكبروه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني المعبودات كل هذه لا نعبد إلا إلها واحدا، وكل هذه المعبودات التي نعبدها تصبح باطلة ونتركها. والحال أن العرب كانت لهم آلاف الآلهة، كان لكل قبيلة إله، وفي كل بيت صنم، وآلهة عامة يحتشدون لها الجميع، وآلهة خاصة كل يخص دين. وإذا خرجوا في سفرهم ولم يجدوا صنما يعبدونه، كانوا يجمعون كومة من التراب ويحلبون عليها، يعني يأتوا بشاة يحلبون عليها ثم يطوفون بها، أو يجمعون رجم من الحجارة ويطوفون به ويعبدونه، شجرة من الأشجار علقوا في يوم من الأيام يعني قوم منهم سيوفهم عليها ثم حاربوا غيرهم فانتصروا، قالوا هذه الشجرة فيها بركة، فأصبح خلاص يأتونها وكل يعني يعلق يعني سيفه بها لينتصر على عدوه. وعبدوا من السماوات، عبدوا الشمس، وزعموا أن الملائكة بنات الله فعبدوهم، فكانت آلهتهم متعددة من كل شيء، آلهة في السماوات عندهم، وآلهة في الأرض، وآلهة في كل مكان، ولا يتصورون أن تقوم بحاجاتهم إلا هذه الآلهة الكثيرة. يقول لك حاجاتنا كثيرة، بدنا المطر، وبدنا الزرع، وبدنا الزوجات، ونريد المال، ونريد كذا، لا يكفي إله واحد لهذا، فيعبدون لكل شيء من هذا، يجعلون لكل شيء من هذا إلها يقصدونه. فاستعظم الأمر أن يقول لهم النبي اعبد الله خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، يكفيكم الله، حسبكم الله من كل شيء، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإن الخلق كلهم خلقه، فهو خالق كل شيء، وهو مدبر كل شيء، والنفع كله بيده، والضر كذلك، إذا ضر أحد هذا من عنده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالأمر كله بيده، فلا يعبد إلا هو، ليس له صاحب، ليس له ولد، ليس له ملائكة عبيده، وليس بناته كما تدعون. فلما ذكروا بأن الله هو الإله الواحد الذي يستحق العبادة، الله في قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ويقول في الله تبارك وتعالى في قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين المعاندين، أفبعذابنا يستعجلون؟ سؤال يراد به يعني تحقيرهم وتسخيف عقولهم، وبيان أنهم يعني عتاة مجرمون، و يستخفون بأمر الله تبارك وتعالى ووعيده، أفبعذابنا يستعجلون؟ عذاب الله هل يستعجل به إلا الجاهل المعاند المكابر الكافر؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال إذا نزل هذا العذاب بساحتهم، ساحتهم يعني أرضهم الواسعة، أفنيتهم، بيوتهم في ساحة البلدة في وسطها، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، سيكون هذا الصباح الذي يواجهون فيه عذاب الله تبارك وتعالى يكون صباح من أسوأ الصباح. فساء صباح المنذرين، الذين المنذرين هنا بالمبني للمجهول، الذين ينذرهم الله تبارك وتعالى، ناس ينذرهم الله عندما يأتيهم عذابه يكون أسوأ صباحا، يكون أسوأ صباح عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلا هذه الآية وقالها عندما دخل إلى خيبر، فقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو يعني صاحب الجنود، جنود الرب تبارك وتعالى، جنود الله عز وجل، هو قائد الجنود، قائد جنود الرب، هو نبي الملحمة كما أنه نبي المرحمة. فلما نزل بجيشه وخرجت اليهود في صبيحة يومهم ما كانوا عندهم خبر بمجيئه، فقالوا محمد والخميس، محمد جاي والخميس، الخميس الجيش لأنه يخمس خمس ديت، ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة، فيسمون العرب يسمون الجيش الخميس، فقالوا محمد والخميس. فقال النبي الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فيخبر سبحانه وتعالى بأن عذاب الله تبارك وتعالى إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، سيكون صباحهم من أسوأ الصباح، صباح أسود كوجوههم، فلينتظرون. وتولى عنهم حتى حين، كرر الله تبارك وتعالى هذا أمره لرسوله بأن يتولى عنهم، ليس هذا وقت يعني محاسبتهم على إجرامهم وعلى يعني كفرهم، اتركهم الآن. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، تأكيد الأمر أيضا، وأبصر ما سيكون من شأنك، من شأن إعزازك ومن شأن نصرك، فسوف يبصرون ما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال جل وعلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح الله تبارك وتعالى نفسه نسبا للنبي إليه، قال سبحان ربك يعني يا محمد رب العزة عما يصفون. الله تبارك وتعالى هو رب العزة، لأن العزة كله، العزة كله له سبحانه وتعالى، العزة هي الغلبة، فلا غالب إلا هو سبحانه وتعالى، ولا غالب لأحد إلا بأن يجعله الله تبارك وتعالى غالبا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله كتب هذه العزة له، هو صاحب العزة سبحانه وتعالى، ولرسوله وللمؤمنين أن يجعلهم الله تبارك وتعالى يعني من الغالبين. سبحان ربك رب العزة، الغلبة لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. عما يصفون، عما يصفه به هؤلاء المجرمون. وقد هنا سبق أنهم وصفوه بصفات كلها صفات السوء، وصفوه بأنه يتزوج، تعالى الله عن ذلك، وأنه تزوج بالجن، وصفوه بأنه يولد له وقد ولد له يعني الملائكة، وأن الملائكة بناته سبحانه، وصفوه بأنه يعني يشرك به سبحانه وتعالى، وأنه يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فسبح الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به هؤلاء الكفار المعاندون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل ما يصفه به أهل الشرك والكفر من أن له صاحبة، أو أن له ولد، أو أن له ند، أو أنه سبحانه وتعالى لا يحيي يعني هذه الأجساد بعد موتها. فإنهم أنكروا هذا كل الإنكار وقالوا لا يمكن، ويستحيل عندهم أن يعيد الله تبارك وتعالى يعني أجسادهم إلى الحياة مرة ثانية، فإنهم قد قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قالوا هذا استعظاما على الله تبارك وتعالى، وأنه هذا لا ليس في مقدوره ولا يعني داخل تحت قدرته سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى الحياة مرة ثانية. فسبحان الله عما يصفون، فقد وصفوا الله تبارك وتعالى بالعجز، كذلك وصفهم إياه بأنه لا يبعثهم ليس بالعجز وحده فقط، بل بالظلم وباللعب، بالظلم لأنه يسوي في النهاية بين المؤمن والكافر، بين المحسن والمسيء، بين من عبده سبحانه وتعالى ومن قام بالأمر الذي أمره به ومن جحد بذلك وكفر به. وقد قال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كيف يجعل الله تبارك وتعالى شأن المسلم كشأن المجرم، وهذا نسبه إلى الله تبارك وتعالى. كذلك لو لم يكن هناك بعث ولا نشور ولا حساب، فإن هذه الدنيا تكون أكذوبة كبيرة ولعبها عظيمة، وأن الخاسر فيها هم أهل الإيمان، والكاسب فيها هم أهل الكفر والعصيان وأهل الفجور وأهل العدوان، فيكون أهل الظلم والعدوان ومن سلبوا الآخرين وأخذوهم وفعلوا ما يشتهون هم أهل الفوز، هم الذين فازوا وهم الذين كانوا يعني على الحق المبين. وأما الذين صلوا وصاموا وعبدوا الله تبارك وتعالى ثم لم يكن لهم جزاء، إذن كانوا هم الخاسرين، ضيعوا أوقاتهم وضيعوا أعمارهم ولم ينالوا شيئا من يعني من جزاء عملهم، وهؤلاء قد نالوا ما نالوه في الدنيا. يكون الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا نسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى يكون نسبة لعب ونسبة ظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون، ربكم سبحانه وتعالى بهذه الصفة يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى على يعني على هذا النحو. إذن هؤلاء وصفوا الرب تبارك وتعالى بما يعني بكل أنواع النقص، تعالى الله عن ذلك، بالظلم بأنه يلعب ويلهو وأن هذه الدنيا ليست لها غاية وليس لها هدف، وإنما هي حياتنا فقط الدنيا وليس هناك بعث ولا نشور. نسب الله تبارك وتعالى بأنه يتزوج وأن يكون له أولاد، نسبوا أنه يشفع عنده بغير إذنه وأن ملائكته بناته تشفع عنده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عن كل أوصاف الكفر والجهل التي وصفوا بها الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وسلام على المرسلين، سلام منه سبحانه وتعالى على المرسلين، وذلك أنهم وصفوا الله تبارك وتعالى بما يليق به، بما أوحاه الله تبارك وتعالى عليهم من وصفه. فالقرآن فيه يعني موضوعه الأساس بيان صفة الرب تبارك وتعالى، صفاته إما يعني الوصف المباشر كقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإما ببيان مخترعاته ومصنوعاته سبحانه وتعالى كقول الله تبارك وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإما بيان سنته سبحانه وتعالى وفعله وصنيعه الجميل في إطاعته، وكذلك فعله سبحانه وتعالى وصنيعه الجميل كذلك في أهل معصيته، فأفعاله كلها خير سبحانه وتعالى. فالرب تبارك وتعالى وصف نفسه، وهذا الوصف جاء على ألسنة رسله، إما بما أنزله عليهم من الوحي لفظا ومعنى، وإما بما يعني أنزله عليهم بالوحي الذي صاغوه بكلامهم. فالسنة من الله كما أن القرآن من الله. فسبحانه وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين فيما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى. فالإخبار الحق عن الله لا يؤخذ إلا من المرسلين، لأن وصفهم لله تبارك وتعالى سالم من كل عيب ومن كل نقص. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بالألف واللام الاستغراقية، يعني كل معاني الحمد لله، وذلك أنه المحمود لذاته وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى ولإنعامه وإفضاله. فكل نعمة في الوجود منه سبحانه وتعالى، كل خير في الوجود إنما هو من إنعامه وإفضاله، وكل عمله حسن، كل أعماله خير سبحانه وتعالى. فعقوبته للظالمين خير جل وعلا، ما لا كل شيء من يعني صنع الله تبارك وتعالى ومن عمل الله تبارك وتعالى خير. فالله هو المحمود لذاته والمحمود لأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. والحمد لله الموصوف أنه رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، رب كل هذه العوالم التي خلقها وما سوى الله عالم، والله ربها، هو خالقها، هو مخرجها من العدم، هو مسيرها سبحانه وتعالى. ففي ختام السورة سبح الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الكافرون، وسلم على عباده المرسلين لسلامة يعني وصفهم ربهم سبحانه وتعالى، وحمد نفسه وأنه هو رب العالمين جل وعلا. ونقول كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.